بيان الرجاء بيان درجة ومصدر الحديثين التاليين. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين عن أسماء بنت عميس. الثاني هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الحديث المتضمن صلاة مخصوصة ودعاء مخصوصا لتثبيت ما يحفظ الإنسان من قرآن ونحوه. الحديث الأول لو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، هذا حديث صحيح، ومن مصادره التي أذكرها الآن مستدرك الحاكم، وهو مذكور في صحيح الجامع الصغير في المجلد الخامس الذي طبع ولم ينشر بعد.